فيها قصران، قصر صفة على موصوف، وهو قصر الإيحاء إلى رسول الله في أمره إله على التوحيد لا يتجاوزه إلى الإشراك. القصر الثاني قصر موصوف على صفة، وهو أن الله سبحانه وتعالى مقصور على الوحدانية لا يتجاوزها إلى التعدد. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وسفاخر بينكم وتكاثر، فعلى قول الزمخشري فيها قصر واحد. قال أراد أن الدنيا ليست إلا هذه المحقرات، كأنه يقول ما الحياة الدنيا إلا هذه المحقرات التي هي اللهو واللعب والتفاخر إلى غير ذلك، وأما العبادات والقرب فمن أمور الآخرة. لماذا؟ لظهور ثمارتها في الآخرة، لظهور ثمارتها في الآخرة. إذا صار معنى الآية اعلموا أن من حياة الدنيا، كأنه يقول ما الحياة الدنيا إلا، أو الحياة الدنيا مقصورة على هذه الأمور التافهة الحقيرة التي هي اللهو واللعب إلى آخره إلى آخره. قال ونقل المصنف بعض كتبه إفادة أنما بالفتح الحصر عن التنوخي في كتابه الأقصى القائم، الأقصى يعني في جمع المسائل واستيعابها، والقائم يعني للأفهام. نقل عنه ماذا؟ نقل عنه إفادة الحصر. والمصنف قال ومن ثم ادعى، قال جعل أو قال أو قال ادعى، والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، هذا ادعاء من الزمخشري ومن وافقه، هذا ادعاء يحتاج إلى بينات، يحتاج إلى بينات. والزمخشري رحمه الله وفي جرأة كما هو معلوم، الزمخشري هو محمود بن عمر الزمخشري، ويقنى بأبي القاسم ويلقب بجاري الله لأنه كان مجاورا لبيت الله الحرام، وكان يبول الدم من خشية الله عز وجل، وكان كثيرا ما يشتكي من أهل زمانه، ولو قصيدة لعلكم تحفظون طويلة: وأخرني ظهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومد أفلح الجهال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. وله كتب جميلة ونفيسة جدا، كتاب الفائق في غريب الحديث، وكتاب مفصل في النحو، ومن أبرز كتبه تفسيره كشاف الذي مدحه بقوله: إن التفاسير في الدنيا كثيرة وليس فيها لعمري مثل كشاف، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كشافي والكشاف كشافي. ولكن كانت في جرأة شديدة في الانتصار لمذهب أهل الاعتزال، في الانتصار لمذهب أهل الاعتزال، فكان يبت أفكاره الاعتزالية في ثنايا كتبه بصفة خفية لا يكاد يطلع عليها إلا أذكياء الناس، حتى قال بعضهم استخرجت اعتزاليات الزمخشري من تفسيره الكشاف بالمنقاش، منقاش تلك الآلة التي يزال بها الشوك، بالمنقاش، حتى إنه ادعى في بعض كتبه النحوية كالمفصل والأنموذج وكذا، ادعى أن لن تفيد توكيد النفي وتأبيده. لماذا؟ ليقطع بذلك الطريق على أهل السنة في الاستدلال بقوله تبارك وتعالى: سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أين أنظر، قال لن تراني، حتى لا يستدل بالآية على جواز رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فهو من أهل الاعتزال وهم يمنعون رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين يوم القيامة، لن تراني، فهو يقول بأن لن حافونفين ونصفين واستقبالين تفيد توكيد النفي وتأبيده، توكيد النفي وتأبيده، بمعنى لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولذلك أدلة ومن بينها هذه الآية، ومن بين هذه الآية لأن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية، ولو كانت مستحيلة لما سأله موسى، وكيف وهو نبي الله ورسوله ونجيه كيف يسأله المحال. فالزمخشري بمهارته حاول أن يجعل لن تفيد توكيد النفي وتأبيده، وقد رد عليه المؤلف كما سيأتي لنا بحروف لن حفو نفين ونصمين وصفين ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه، زعمه مطية الكذب. ورد علي السيوطي أيضا في نظم الكوكب الساطع ومن يرى النفي بلا مؤبدا فردد كلامه وغيره عضوضة، وغيره عضوضة. ومن جرأته الشديدة أنه كان يطعن في بعض القراءات المتواصلة، مع أن القراءة يحتج بها ولا يحتج عليها، طعن في قراءة عبد الله بن عامر الشامي في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم، فوصل بين بين قتل وبين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، تقدير وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، فقال إنها الحنون. وقد رد عليه أبو حيان بقصيدة ردا عنيفة، كما رد عليه الشاطبي في قصيدته حرص الأماني فقال ومفعوله بين المضافين فاصلون، ولم يلف غير الضاف في الشعر فيصلا، كلله ضر اليوم من لمها فلا تلم ملي من نحو إلا مجهلا. هذا الشاهد أشبه الشاطبي، كلله ضر اليوم من لمها، ضر من لمها اليوم، فصل بالضرف بين المضاف والمضاف إليه. وأشار في إلى الرد على الشاطبي فلا تلم من ملي من نحو إلا مجهلا، كما رد علي بن مالك في كافيته فقال وعمدته قراءات ابن عامر وكملها من عاضد وناصر. ومن سقطاته أنه خلق إجماع العلماء، فادعى في تفسير سورة التكوير أن جبريل عليه السلام أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال بأن الله ذكر لجبريل عدة صفات، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين، وقال في النبي وما صاحبكم بمجنون، فخلق إجماع المسلمين. وقد رد عليه العلماء، وممن رد عليه في هذا المجال سيدي حمدون الحاج السلامي الفاسي رحمه الله بقوله في قصيدة الله الرسل أفضل من الملائك والمصطفى أفضل من أولئك، هو أجل ما اختفى وما ظهر إن عقد الإجماع فيه واشتهر. وقول محمود يشير إلى الزمخشري، وقول محمود بتكوير النشر كونه مدموم به بين البشر إذ خلق الإجماع جهلا وخرج، وما على الأعراجية هذا حرج إنه كان أعرج، وما على هذا وما على الأعراجي يا هذا حرج. ومع هذا كله ظلت كتبه معتمدة لدى العلماء بعد أن نبهوا على ما فيها من سقطات وزلات، وهذا يدل دلالة واضحة على أن علماء على مدى اتساع صدور علماء رحمهم الله لرأي المخالف. والحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجدها فهو أحق بها. ويقال إنه تاب من الاعتزال، ولكن بعضهم شكك في هذه التوبة. وعلى كل حال لعل الله تبارك وتعالى يكفر عنه بحسناته سيئاته. ومن الذي تمضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا لا ينقص من قدر كتبه، لا ينقص من قدر كتبه. ولهذا قال المصنف قال دعا، قال الشارحون وفي قولهم دعا كابن هشام، هشام في المغني قال دعا، والمصنف عبر بنفس العبارة ادعى، قال إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقايا أنما على مصدريتها مع كفها بما الزائدة، أنما على مصدرية لا تفيد الحصر، أنما المفتوحة، هذا مذهب الجمهور. قال محلي وإن لم يصرحوا بذلك فيما علمته، بحسب ما علمه هو رحمه الله، قال اكتفاء بكونها فيها من أفراد أن، الجمهور لم يصرحوا بأن أنما ليست للحصر، ولكن يخادوا التزاما من قولها بأن من أفراد أن، من أفراد أن. وعلى هذا فالآية الأولى ما فيها إلا حصر واحد، وأما الآية الثانية فلا حصر فيها أصلا، فيصير معنى الآية الأولى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر إله إلا وحدانيته، إلا وحدانيته لا ما أنتم عليه من الإشراك. فيوحى في عضو مضاعم مبني للمجهول، وأنما أن وما بعدها تصدقوا من مضاعم في محل رفع النائب فاعل يوحى، أي ما يوحى إلي في أمر إله إلا وحدانيته لا ما أنتم عليه من الإشراك. والآية الثانية اعلموا أن من حياة الدنيا لا حصى فيها، أي اعلموا حقارة الدنيا، اعلموا فعل أمرين وهو الفاعل، أن حمص وقيل وصفين هما كافة زائدة، وأن وما بعدها تسبق من مصدرين في محل نصفين مفعول، اعلموا حقارة الدنيا، اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤتوا على الآخرة الجليلة. قال المحلي رحمه الله فبقاء أن في الآيتين على مصدريتها كافين في حصول المقصود بهما على كل حال، من ماذا؟ من نفي الشريك عن الله تعالى في الآية الأولى، وتحقير الدنيا في الآية الثانية، هذا معنى. قال إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصى، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا، إلكيا اسمه ملوكين في آسيا، وإلكيا الحلاصي ومعناه بلغة الفرس الكبير، وإلكيا والإمام الرازي تفيد فهما وقيلا نطقا، وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن مقصورة، ومن ثم ادعى الزمخشري إفادة الحصر. ثم قال رحمه الله من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عنا في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. انتبهوا جيدا، في من مبادئ أصول الفقه معرفة مستمده، من أين يستمد أصول الفقه، يعني ما هي العلوم التي يأخذ منها، هي أمور أربعة ذكرها ابن عاصم في نظمه الملتقى، ومستمده من الكلام والنحو واللغة والإحكام، من الكلام الكلاميات والنحو واللغة والإحكام. أما الكلامية والإحكام فقد تقدم الكلام عليهما في المقدمات، وأما النحو واللغة فهو ما تطرق إليه المصنف رحمه الله ها هنا إلى الأوامر، بل إلى كتاب السنة، كلها مباحث لغوية، مباحث لغوية. فالمباحث اللغوية هذه تسمى فقه اللغة، عندنا اللغة وعندنا فقه اللغة، لابد أن يكون الفقيه يعرف اللغة، يعرف مفرداتها ومركباتها نحوا وتصريفا وبلغة، ولكن هناك أشياء تسمى فقه اللغة لابد أن يعرفها، لأن الكلمة قد تستعمل في زمان بمعنى وفي زمان آخر بمعنى، قد يكون هناك مقلون، قد تكون هناك حقيقة عرفية إلى غير ذلك، وهذا يسميه العلماء فقه اللغة. وقد ألفوا فيه تآليف كثيرة، من أبرز هذه التآليف المثير للحافظ السيوطي رحمه الله، ألف في ذلك ابن جني وغيره، وهذه التآليف ينبغي الاطلاع عليها لتفيد الطالب كيف يتعامل مع اللغة، لأن اللغة هي الأداة الوحيدة التي يمكنه أن يفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصنعوا هذه المباحث بعلم الوضع، وفن الوضع هذا خصه بعضهم بالتأليف. ومن أشهر المؤلفات فيه الرسالة الوضعية لعضو الدين الإيجي، وقد تصدى لشرحها جماعة من كبار العلماء كالسمرقندي، وكتب عليها علماء آخرون كالدرسوقي والحفناوي، بل نظمها بعض علماء المغرب وشرحوها، وهي والطلبة يتداولونها في المغرب في كثير من جهات المغرب، فهي تعين على هذا الموضوع، تعين على هذا الموضوع إن شاء الله. قالها هنا: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير. هذا الوضع، الوضع ذكر له فصولا ستة ذكرها المصنف، ولكنه ذكرها في تقاسيم فصائص مفرقة، ولكن من قرأ كتابه هذا وأحاط به خبرا وتفصيلا عرفها. أولا، ما هو الوضع؟ ثانيا، ما هو سبب الوضع؟ وثالثا، ما هو الموضوع؟ ورابعا، ما هو الموضوع له؟ وخامسا، ما هو فائدة الوضع؟ وسادسا، ما هي طرق معرفة الألفاظ اللغوية؟ هذه فصول ستة هي التي نظمها بعضهم بقوله: الوضع والسبب والموضوع عم فائدة، الوضع والسبب والموضوع عم فائدة وواضع وسبل توأم. هذا البيت يجمعها كلها. الوضع سيأتي تعرفه في قول المصنف، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. ثانيا، السبب ليعبر عما في الضمير، ليعبر عما في الضمير. ثالثا، الموضوع وهي الألفاظ الدالة على المعنى. رابعا، الموضوع له، واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني كما سيأتي التنبيه عليه. خامسا، فائدة الوضع. فائدة الوضع هي استفادة المعاني من الألفاظ المفردة والمركبة. السادس، الطرق التي تعرف بها الموضوعات اللغوية، وتعرف بالنقل تواصلا أو أحدا، وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. هذه فصول كلها ذكرها المؤلف رحمه الله. قال هنا: من الألطاف. الألطاف جمع لطفين، بمعنى ملطوف، بمعنى ملطوف، أي من الأمور الملطوف بالناس بها. يقال لطوف الشيء بالضم، يلطوف إذا ذق وصغر لطافة، ويقال لطف به من باب فعل يلطف، بمعنى رفق به، بمعنى رفق به، يلطف لطفا. إذا نفرق بين بين اللطف وبين اللطافة، بين اللطف وبين اللطافة. يقال لطف الشيء بمعنى دق وصغر، يلطف لطافة. ويقال لطف به، لطف زيد بعمر، بمعنى بمعنى رفق به، بمعنى رفق به لطفا. اللطافة ها هنا على كل حال، اللطافة واللطف نفرق بينهما. قال: من الألطاف جمع لطفين بمعنى ملطوف به، فهو بمعنى أنه من الرفق، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس، من رحمة الله تعالى ورفقه بعباده أنه هي ألم تكلم بهذه الألفاظ ليتواصلوا بها. ولهذا قال من الألطاف حدوث الموضوعات أي من الأمور الملطوف بالناس بها. هنا تذكر مستملحاتون. يقال إن أبا إسحاق التلمساني ومالك بن المرحل وهم عالمان لغويان كبيران خرج في صفر لهما فأواهما الليل فاستضاف رجلا فأضافهما، والمرأة أنهما علمان وعليهما أصحاب العلم أراد أن يتفلسف أن يظهر لهم أنه لغوي وهو لغوي، فأتاهما بخبز ولبن وقال استعمل هذه اللطافة لطافة حتى يحضر عشاؤكما، وذهب. فلما ذهب أخذ يتحواني في هذه اللفظة من أين أتت وما الذي قصد بها، هل قصد بها اللبن أو قصد بها الخبز أو قصد به مجموعهما، فلم يقف على شيء. وبعد تناول العشاء وكل منهما إلى فراشه فنام أبو إسحاق التلمساني وبقي مالك بن مرحل مضطجعا يفكر في هذه اللفظة. فمر بخلده أن الرجل أخذ هذه اللفظة محرفة من قول النابغة في قصيدة له بمخضب رخص البنان كأنه عنم يكاد من اللطافة يعقد، بمخضب أي بكف مخضب، بمخضب رخص البنان، رخص بمعنى نعيم، نعيم الأصابع البنان كأنه عنم، العنم هو شجر أحمر أغصانه رطبة تشبه به أكف الجوالي، عنم يكاد من اللطافة يعقد. قال لعل الرجل رأى هذا البيت مكتوبا ورأى مكتوبا فوق اللطافة اللين، من شأن الطلبة إذا كتبوا شيئا وأرادوا أن يشرحوا كلمة غريبة كتبوا فوقها بقلم رقيق، فالكاتب كتب اللطافة وكتب فوقها بقلم رقيق اللين، معنى اللطافة اللين. قال فلعل إحدى النقطتين من اللين رأى قريبة من الطاء فقرأ اللطافة، وقرأ اللين اللبن، ومما قوى وهمه وغلطه أنه صحف عنام إلى غنم. صار المعنى هنا بمخضبين رخص البنان كأنه غنم يكاد من اللطافة يعقد. فتصرب إلى ذهنه أن لبن الغنم يعقد جبنا، يعقد جبنا، فرع إلى صديقه وأيقظه وأخبره في الليل، فقال له ما خرجت عن صوبه أو ما خرجت عن صوبه، ولكن دعنا حتى يأتي الرجل صباحا ونسأله. فلما أتاهما الرجل بالفطور صباحا سأله عن ذلك فأنشدهما البيت، قال بمخضب رخص البنان كأنه غنم يكاد من اللطافة يعقد. فعلم أن الرجل أساء قراءة فأساء فهما، وكم من لفظ مستقيم وآفته من الفهم السقيم. قال هنا من الألطاف أي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم، إنه سيأتي لنا هل واضع اللغة هو الله تبارك وتعالى، وهذا على القول بأن اللغة توقيفية. وهناك من قال بأنها اصطلاحية واضعها البشر، وهذا قول المعتزلة سيأتي قائما إن شاء الله. قال كذلك من الألطاف يعني من الألطاف الربانية أن الله تبارك وتعالى يسر أداة التواصل للناس. قال من ألطاف اللغة، من ألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، قال ليعبر عما في الضمير، أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه ومعاديه لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به. يعني أن الله جعل هذه الألفاظ أداة للتواصل، لأن الإنسان لا يستقل بنفسه بأن يكون بناء صبارا نجارا خياطا فقيها شاعرا طبيبا مهندسا إلى غير ذلك. الإنسان هو محتاج إلى الناس والناس محتاجون إليه، فالمجتمع الإنساني كالذات الواحدة لا أعضاء، وكل عضو يقوم بوظيفته، فاليد تقوم بوظيفته لا تقوم بها الرجل، والرجل تقوم بوظيفته لا تقوم بها اليد، وهكذا. فكل عضو يقوم بوظيفته حفاظا على نفسه وحفاظا على غيره. والله تبارك وتعالى يقول نحن قصبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخية، أي ليسخر بعضهم بعضا في العمل. فأنت محتاج إلى النجار، والنجار محتاج إلى الخياط، والخياط محتاج إلى البناء، والبناء محتاج إلى الطبيب، والطبيب محتاج إلى الفقيه، وهلم جرا ليسير هذا العالم في نظام وانتظام. فالناس من عوب ومن عجب بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فلو نظرت إلى طعامك الذي تأكله لوجدت العالم كله تقريبا ساهم فيه، هناك من طبخه وهناك من صنع الآلة، وإذا نظرت إلى ثوبك الذي تلبسه لوجدت العالم كله ساهم فيه، وهكذا. فلأجل هذا التعاون، كون الإنسان لا يستقل بنفسه، وكون الإنسان مدنيا بالطبع، مدنيا بالطبع لا بد له من الاتصال بغيره. ما هي الأداة التي يتصل بها؟ هي هذه الموضوعات اللغوية. قال ليعبر عما في الضمير، الضمير مقصود به النفس، أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه الدنياوي ومعاديه الأخراوي. لمن يعبره؟ لغيره، حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، ليعبر عما في الضمير. قال وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، وهي أي الألفاظ اللغوية، وهي أفيد من الإشارة والمثال. المثال مقصود به الشكل، الشكل كالرسم مثلا والخريطة وما إلى ذلك. فاللغة هي أكثر فائدة من الإشارة باليد أو بالرأس مثلا، وأكثر فائدة من الشكل من الرسم أو رسم خريطة أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأنها تعم الموجود والمعدوم. اللغة تعم الموجود والمعدوم، وهما أي الشكل وما ذكر معه المثال والإشارة. لا، الإشارة والمثال يخصان الموجود المحسوس. لو أردت أن تخبر عن النفس تستطيع أن تصوم على أبدا؟ تستطيع أن تشير إليها؟ لا تستطيع. على كل حال، وهكذا البحر، وهكذا الملائكة، وهكذا أشياء تعقل ولا ترى، لا تستطيع. فإذن اللغة هي تعم المعدوم والموجود، وأما الإشارة والشكل فيخصان الموجود المحسوس. قال وأيسر، وأيسر يعني هي أيسر من المثال وأيسر من الإشارة أيضا. لماذا؟ لموافقتها للأمر الطبيعي، لا توافق الأمر الطبيعي. لماذا؟ لأنها كيفيات تعرض للنفس الضروري، كيفيات هوائية تخرج من الرئة وتصل إلى الحلق فستقطع حروفا، وهو أمر طبيعي يجد فيها الإنسان استراحة، كلما تكلم وجد استراحة. هناك من من إذا سكت مريض ولا يجد راحته إلا في الكلام، لأنها موافقة للأمر الطبيعي بخلاف الرسم والإشارة. والرسم على أنها تنقضي بمجرد قضاء الحاجة عندما تخاطب صاحبك بما تريد أن تخبره به ينتهي الكلام. أما لو رسمت لا رسما فلربما بقي ذلك الرسم فيطلع عليه غيره وهو لا يريد أن يطلع عليه ذلك الغير، وهكذا. قال وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، يعني أن الألفاظ اللغوية هي أكثر فائدة من الإشارة بالرأس أو باليد أو الشكل وهو الرسم، لأنها تعم الموجود والمعدوم، وأما الإشارة والشكل فيخصان الموجود المحسوس. ثم قال وأيسر أكثر يصن، لماذا؟ لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما. الرسم لا يوافق الأمر الطبيعي والإشارة لا توافق الأمر الطبيعي، لأنها كيفيات تعرض للنفس، تعرض للنفس الضروري، النفس الضروري هي تعرض له، فيجد الإنسان سهولة في التعبير بها عن مراده، يجد سهولة. قال وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. وفي قول المصنف أفيد اعتراض، قالوا له أفعال التفضيل إنما يصاغ من الفعل ثلاث، وصغهما من ذي ثلاث صرفا قبل فضل تم غير انتفاع وغير وصم يضاع أشعلا وغير سالك سهولة فعلا تفادة، وأنت بنيته من أفادة وأفادة معي. بعضهم قال من فادة الثلاثي، من فادة الفائدة بمعنى حصلت، واعترض هذا بأنه ليس قابلا للمزيد، قال قابل لفضل وهذا غير قابل لفضل. الراجح أنه من الرباعي، وأن سيبويه رحمه الله أجاز بناء أفعال التفضيل من الرباعي قياسا على الثلاثي، ومن هذا قولهم ما أفقرني إلى الله، وما أعطى زيدا للدراهم، وما أعطى زيدا للدراهم، هو جائز لكنه قليل، لكنه قليل. قال وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. ثم قال وهي الألفاظ الدالة على المعاني، وهي أي الموضوعات اللغوية، الألفاظ الدالة على المعاني. خرج غير الألفاظ، احترزوا باللفظ في الكلام عن ستة سنة ضلالة الإفهام، الخط والإشارة والمفهوم، ثم حديث النفس والتكليم ونصب وفي متون يقاري، احفظ هذاك الله ولا ثم هذا يقرأ فيه عند قول ابن أجر رحمه الله اللفظ الكلام هو اللفظ، احترزوا باللفظ عن هذه الستة. كذلك المصنف قال وهي الألفاظ، الألفاظ الدالة على المعاني خارجت الألفاظ المهملة، نحو ديز مركم مقلوب زيد مكرم خرجت، ودخل في الحد المركب الإسنادي. المركب الإسنادي يعني الجملة اسمية أو فعلية أو شبه الجملة، زيد قائم قام زيد، زيد في الدار زيد عندك، دخل في الحد ولم يدخل، دخل في الحد لأنه سيأتي في مرحلة الأخبار أن المركبات في القول الراجح موضوعات، أن العرب كما وضعت المفردات وضعت المركبات، لكن المفردات وضعتها وضعا شخصيا، خرج ونعس للداش على الخروج وجلس وهكذا، لكن جلس زيدون أو ذهب عمرو الجملة وضعتها وضعا نوعيا، بمعنى أنها وضعت شيئا وأمرت بالقياس عليه، وأمرت بالقياس عليه. فإذن القول الراجح أن العرب أن واضع اللغة وضع المفردات ووضع المركبات، خلافا لمن قال بأن المركبات بأن المركبات غير موضوعات ودلالتها عقلية، ومن ذهب إلى القول الأزهري كما في أول شرح الأجرومية، قال فإن من عرف مسمى زيد وعرف معنى قائم وسمع زيد القائم بإعرابه فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، ذهب إلى أن الدلالة على المركبات دلالة عقلية، لكن الجمهور والمحققون أن المركبات موضوعة وضعا نوعيا، وضعا نوعيا. قال ثم قال: وهي ألفاظ الدالة على المعاني، قال: وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقل من النقل إلى مجرد العقل. الطرق التي تعرف بها اللغة هي ثلاثة طرق: تعرف بطريق النقل، النقل تواترا كالرجل والمرأة والحر والعبد والذكر والأنثى، السماء والأرض والحر والبرد، لمعانيها المعروفة. هذه من قدرات وضعا نقلا متواصل. قالوا: وأكثر ألفاظ القرآن المستعملة في معانيها المعروفة منقولات نقلا تواصريا، نقلا تواصريا. وقد تنقلوا بطريق ثاني، تنقلوا بطريق الآحاد كالقرآن المشترك بين الحيض والطهر، ومثلا كالضرغان، الضرغام والهرباس، ومثلا والقرافصة والغضنفر وغير ذلك للأسد المفترس. هذه منقولات نقلا أحاديا. قالوا: إن للأسد عند العرب 1000 اسمين وزيادة، 1000 اسم. وكذلك اسم القط سنور، وهكذا السيف صاريم البطار حسام، هذه كلها منقولات نقلا أحدا، نقلا أحديا أو أحدا. الطريق الثالث: باستنباط العقل من النقل، باستنباط العقل من النقل، نحو الجمع المعلق بالعام، الجمع الطلبة نجمع معلق بال، فهو عام. فإن العقل يستنبط مما نقل أن كل جمع معلق بال يصح الاستثناء منه، لا يعني يصح إخراج بعضه بإلا وإحدى أخواتها، وكل ما يصح الاستثناء منه فهو عام. تقول: الطلبة اسم معرف بال، ويصح الاستثناء منه، الطلبة يصح الاستثناء منه، لفظ الطلبة يصح الاستثناء منه، وكل ما يصح الاستثناء منه مما لاحظ فيه فهو عام. النتيجة: لفظ الطلبة عام، لفظ الطلبة عام. هذه الطريقة الثالثة، أن العقل يستنبط من النقل، يستنبط من النقل اللغة. الطريق الرابع، وهذا خير طريق في الحقيقة، وهو مجرد العقل، لكن اللغة لا تعرف من مجرد العقل. لماذا؟ لأنه لا مجال للعقل فيها. إذن اللغة تعرف بطريق التواتر وبطريق الآحاد وبطريق استنباط العقل من النقل. السيوطي رحمه الله في المزهر يعني ماشى على اصطلاح المحدثين في اللغة، فجعل منها المتواتر ومن الآحاد، والآحاد قسموا إلى الأقسام الثلاثة مشوا عند المحدثين، فالأقسامون أقسموا كل السنن إلى صحيحين وضعيفين، كذلك والضعيف وهو أقسام كثور، فيه المنكر وفيه الشاد وفيه الموضوع وفيه الموضوع كذلك. فاللغة حكمها حكم مصطلح الحديث، حكم مصطلح الحديث، ففيها المتواتر وفيها الأحاد، والأحاد إما صحيحون وإما حسنون وإما ضعيف، والضعيف أقسام المنكر الشاد الموضوع إلى غير ذلك. هذا معنى قوله رحمه الله: وتعرف بالنقل تواتر أو أحاد وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. ثم قال: ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستمع ككلمة فهي قول مفرد أو مهمة كأسماء حروف هجاء. انتبهوا جيدا، هذه مسائل ينبغي أن يتنبه لها الطالب. عندنا المدلول والمفهوم والمعلوم والمعقول والمعنى، هذه ألفاظ 5 هي واحدة بالذات ولكنها مختلفة بالاعتبار، مختلفة بالاعتبار. نقول المدلول أصلها المدلول عليه، لأن عندنا الدال وهو اللفظ والمعنى وهو المدلول عليه، لكنهم توسعوا فحذفوا الجار فقالوا المدلول، وذلك أن اللفظ دال، والدال لغة هو المرشد، فاللفظ يرشد إلى المعنى، إلى المدلول الذي هو المعنى. ويقال المفهوم خلاف المفهوم الذي تقدم لنا المقابل للمطلق، لأن المفهوم هنا هو المعنى، سمي بالمفهوم لفهمه من اللفظ، لفهمه من اللفظ. وكذلك المعلوم سمي بالمعلوم لعلمه من اللفظ، لأن المعنى إنما يعلم من اللفظ. وسمي بالمعقول لأنه يعقل من اللفظ. وسمي المعنى لأنه يعنى ويقصد من اللفظ، المقصود من اللفظ ماذا؟ المعنى. وأما اللفظ فهو وسيلة، فهو وسيلة إلى المعنى. فمعنى المعنى أي المعني به أو المعتنى به، أو المعتنى به، لأن المتكلم إنما يعتني بالمعاني أو بالألفاظ، بالمعاني. هذا هو هذه الأشياء. ثم عندنا قال المصنف رحمه الله، قال ومدلول اللفظ إما عندنا المدلول أو المفهوم، وعندنا المصدوق، ويعبرون عنه بالما صدق أو الما أصدق، هو مركب أو كلمة ليست عربية أصوها ما صدق عربية، ولكن المناطق تستعملها هكذا، أدخلوا عليها ال وقالوا الما صدق أو الما أصدق بإسكان الصاد وبفتحها، وبعضهم يقولون المصدوق، وهذا أفضل المصدوق. عندنا المفهوم أي المدلول، وعندنا المصدوق. المصنف بصدد بيان المدلول من أو المفهوم من الما صدق، فالكلمة قد يكون لها مفهوم ومصدوق، وقد يكون لها على كل حال قد يكون مفهومها هو مصدوقها، قد يكون مفهومها هو مصدقها. قال رحمه الله ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. الجزئي هو ما يمنع تصوره من الشركة فيه، كمدلول زيد، فإذا قلنا زيد فالمقصود به الذات المشخصة، هل يدخل معه عمون أو خالد؟ لا، هذا يقال فيه جزئي. الكلي هو ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه، كإنسان، إنسان هل أقول هذا هل يمنع من الشركة فيه؟ لا، يشمل زيدا وعما وخالدا وهندا ومريم وغير ذلك، على فيقال فيه كليون. المعنى الجزئي، الجزئي هو العالم، الألفاظ الأسماء العالم هو الجزئي، باقي المعارف كالموصولات وأسماء الإشارة إلى آخرها فيها خلاف يأتي إن شاء الله يعني عند قول المصنف، والعالم ما وضع لمعين لا يتناول غيره. أما ما سوى هذا يقال فيه كليون، يقال فيه كليون، وهو ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه. ثم هذا الكل، هذا المفهوم قد يكون الجزئي مفهومه عين مصدوقه، الجزئي مفهومه عين مصدوقه، فمعنى زيد هو الذات المشخصة ومصدوقه هو الذات المشخصة، إذن اتحد ها هنا المفهوم والمصدوق ولا لا؟ إذن الجزئي قاعدة، الجزئي مفهومه هو عين مصدوقه، وأما المفهوم الكلي، وأما الكلي فمفهومه غير مصدوقه، مفهومه إنسان معناه حيوان ناطق، ولكن مصدوقه هو زيد وعم وخالد. إن القاعدة الجزئي مفهومه عين مصدوقه، والكلي مفهومه غير مصدوقه. ثم بعد هذا المفهوم الكلي قد لا يكون له مصدوق متحقق أو متحقق، قد لا يكون له، قد يكون هو كليا ولكن ليس له مصدوق متحقق يعني، أو متحقق يعني ثابت، ككلمة الإله. الإله هذا لفظ كلي معناه كلي، على كل حال بدليل القرآن ما لكم من إله، من للتنصيص على العموم، فهو عام ولا لا؟ فهو عام. ولا إله إلا الله لا لين في ماذا؟ الجنس، الجنس الآلهة. فكلمة إله على كل حال هو مفهوم كلي، ولكن مصدقه واحد وهو ذات الواجب الحق سبحانه تبارك وتعالى. إذن هذا مفهوم كلي ليس له مصدوق إلا واحد، وهناك مفهوم كلي ليس له مصدوق إما لاستحالته كشريك الباري تبارك وتعالى، شريك هذا كلي، ولكن هل له مصدوق؟ لا مصدوق له لأنه مستحيل. أو لا مفهوم له ليس له مصدوق، هو جائز ولكنه غير موجود كعنقاء اسم طائر، هذا كلي، ولكنه هل هناك ما يصدق عليه؟ لا. وهناك مفهوم كلي له مصدوق، مصدوقه ذات واحدة كذات الإله كما قولنا، أو مصدوقه ذوات كإنسان، إنسان معناه كل حيوان ناطق وهو كلي، ولكن له مصدوقات كثيرة يصدق على سيدين وعامين وخليلين وهكذا. وقد يكون المفهوم الكلي له قد يكون مصدوقه عرضا محسوسا، عرضا محسوسا كالبياض، بياض هو كل لون مفرق للبصر هذا كلي، ولكنه يصدق على بياضات متعددة وهي محسوسة تدرك بحاسة البصر. وقد يكون هذا المفهوم الكلي له مصدوقون عرضي ولكنه ليس بمحسوس كالعلم، العلم هو كلي وتحته وله مصدوقات، علم النحو، علم الصرف، علم كذا إلى آخره على كل حال، وهو عادي ولكنه هل هو محسوس؟ ليس بمحسوس. وقد يكون هذا المصدوق لفظا، قد يكون هذا المصدوق لفظا على كل حال، هذا اللفظ إما مستعمل إما مفرد وإما مركب، وكل منهما إما مستعمل وإما مهمل وإما مهمل. اللفظ مثلا، اللفظ قلنا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية يصدق بالمفرد المستعمل كضرب ورجل وهل إلى اسم وفعل وحرف، هذا مستعمل مفرد، ويصدق بالمركب المستعمل كذلك زيد قائم نقل فيه لفظ، وقام زيد نقل فيه لفظ، إذن كله من المفرد و المركب يكون مستعملا لفظا مستعملا، ويكون لفظا مهملا، المفرد يكون لفظا مفردا مهملا، والمركب يكون كذلك لفظا مهملا كديس مقلوب زيد، هذا لفظ هو كلي، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، كلي كل لفظ مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ولكن مصدقه هنا مهمل وهو ديس مقلوب زيد. وقد يكون مركبا مهملا أيضا كمصدوق لفظ الهذيان، الهذيان هذا لفظ مصدوق كل كلام لا فائدة وراءه، كل كلام لا فائدة وراءه على كل حال. هذا هو تقسيم المصنف رحمه الله، اختصر الموضوع اختصارا مخلا بالمقصود، ونشرح كلام المصنف على كل حال. قال ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، مدلول أي المعنى، إما معنى جزئي أو معنى كلي. ما هو الجزئي؟ قال لك ما يمنع تصوره من الشركة فيه كالأعلام كزيدين وعمرين وخالدين وبكرين، فإنه يمنع من تصور من الشركة فيه، لا يمنع. الكلي هو ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه كإنسان، إنسان لا يمنع من أن يصدق على مجموعة الناس معنا كل حيوان ناطق، ولكنه يصدق على زيدين وعامين وخالين وبقين، فنقوله في كليون، نقوله في كليون. ثم قال بعد هذا زيد أو لفظ أو لفظ مفرد، كل كلمة فهي قول مفرد، كل كلمة يكون قولا مفردا مستعملا، كل كلمة فهي قول مفرد، والقول هو اللفظ المستعمل يعني كمدلول الكلمة بمعنى ما صدقها كهل ورجلون وضرب، ضرب نقول فيه كلمة، هل كلمة، رجل كلمة، هذا ليس مدلولا للكلمة وإنما هو مصدوقها، لأن الكلمة ما هي الكلمة؟ الكلمة هي القول المفرد، هي كل قول مفرد، كل مفهومها كل، معناها كلي، ولكن مصدوقها هو ضرب وخرج مثلا، ورجلون وبيتون وطالبون وفقهون وهل وبل وما إلى ذلك. إذا نفرق بين المفهوم وبين المصدوق، كلمة مفهومها قول مفرد أو كل، دخلوا عليه احنا كل باش نفهموا مزيان، كل قول مستعمل، كل قول مستعمل، هذا المفهوم. لكن مصدوقها هو الاسم والفعل والحرف، وهو ضرب، نقول ضرب كلمة، وخرج كلمة، ورجل كلمة، وقلم كلمة، وطالب كلمة، وهل كلمة، وبل كلمة، وما كلمة. إذن نفرق بين المفهوم وبين المصدوق، بين المفهوم والمصدوق. ثم قال أو مهمل كأسماء حروف الهجاء، مهمل أن يكون الموضوع له مهملا كأسماء حروف الهجاء. حرف الهجاء هو الحرف غير الموضوع لمعنى، الحرف غير الموضوع لمعنى. عندنا اللفظ، اللفظ هذا له مفهوم، ما هو المفهوم؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، ويصدق على نحو الجيم واللام والسين، أو لا يصدق عليه؟ يصدق عليه. إذا كلمة اللفظ، اللفظ هنا لفظون، اللفظ له مفهوم، هو كل صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا المفهوم. المصدوق، مصدوقه مثلا الجيم اللام السين، مصدوقه لا لا مصدوقه، والجيم واللام والسين مصدوقه هو أو مفهومه هو الموضوع له هو جلسة، أسماء لحروف جلسة، إن عندنا الاسم وعندنا المسمى، جلسة الجيم الذي نكتبه هكذا واللام بعده السين، هذا نقول فيه المسمى. الجيم إذا نطقنا قلنا الجيم هذا الاسم، اللام هذا الاسم، السين هذا الاسم. إذا الفرق بين المسمى وبين الاسم، وبين الاسم كالحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم ألف لام ما إلى آخره، نكتبه في المصحف أو في اللوح، ماذا نكتبه؟ نكتبه المسمى وننطقه بالاسم، ألف لام ميم، كسب الألف اللام الميم، كسب المسمى. وإذا نطقنا بالمسمى نقول الألف، نطقنا به نقول نزيد حرف السكس، هاء السكس، لا مه، ولكن إذا نطقنا بالاسم نقول ألف لام ميم، نفرق بين الاسم والمسمى على كل حال. كذلك هنا الجيم هذا نقول فيه الاسم، ولكن المكتوب المنقوش هكذا نقول فيه جه، وإذن الخالي بن أحمد الفراهيد رحمه الله قال لتلاميذته ينطقوا لي بالجيم من جعفر، فقالوا جيم، قال سألتكم عن المسمى فنطقت بالاسم، الصواب أن يقولوا جه، العين يقولوا عاه فاه الله إلى آخره إلى آخره. إذن ها هنا عندنا اللفظ، اللفظ هو كل صوت مشتمل على بعض حروف هجائي، هذا هو مفهومه. واللفظ هنا يصدق على الجيم واللام والسين، أو لا يصدق عليه، إذا هذه مصدوقة سوء، كما يصدق على غيرها، كما يصدق على غيرها. والجيم هذا الاسم ومسماه هو جه، واللام هذا الاسم ومسماه هو له، وهكذا وهكذا إلى آخره. قال أو مركبون مستعمل، مركبون مستعمل يعني مصدوق المركب كمصدوق الخبر. عندنا الخبر، الخبر هو محتمل الصدق والكذب، كل كلام يحتمل الصدق والكذب نقول فيه خبر، هذا هو مفهوم الخبر. مصدوقه قام زيدون، قام زيدون نقول فيه خبر، زيد قائم نقول فيه خبر. إذن نفرق بين المفهوم وبين المصدوق، الخبر مفهومه محتمل الصدق والكذب، ومصدقه قام زيدون وزيدون قائمون وجلس عمون وهلم جرا، وقد يكون مركبا مهملا كمدلول كمصدوق لفظ الهذان. هذيان على لفظ، على كل حال مصدوق مفهومه كل كلام لا معنى له، ومجمل الكلام الذي لا معنى له ديزون مركمون مقلوب زيد مكرم. إذا لابد أن نفرق بين المفهوم وبين المصدوق. المصنف هو خلط المفهوم أو المدلول بالمصدوق، خلطه والميميز. وإن أجاب عنه الشارح قال وإطلاق المدلول على المصدق كما هنا سائغون الجائز، والأصل إطلاقه على ماذا؟ على ما وضع له اللفظ. وبعبارة أخرى، على كل حال لا بد من أن تأخذوا هذا، تشدوا عليه أيديكم، إنه يفيدكم في معرفة اللغة. عندنا المفهوم وعندنا المصدر. المفهوم هو ما وضع له اللفظ ويفهم منه، والمصدوق هو ما لم يوضع له اللفظ ولكنه يصدق عليه وقد يكون موضوعا له. أو بعبارة أخرى، عندنا الجزئي وعندنا الكلي، فمفهوم الشراك كلي كأسد وعكسه الجزئي كما في السلم، هو نفس هذا. على كل حال الجزئي هو ما يمنع تصوره من الشركة فيه. إذا قلنا زيدون أو محمدون أو خالدون، فإن إذا قلنا زيدون هل يدخل معه عمرون؟ لا أبدا، فهو يتناول ذاتا واحدة مشخصة لا يتجاوزها إلى غيرها، هذا مفهوم منه. الكلي هو ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه. فإذا قلنا طالب مثلا، هل يمنع من الشركة فيه؟ لا، طالب، نقول زيد طالب وعمو طالب وخالد طالب، هذا نقول فيه ماذا؟ نقول فيه كلي. ثم مفهوم الجزئي هو عين مصدوقه. زيد مفهومه هو مصدوقه، زيد مفهومه هو الذات المشخصة ومصدوقه هو الذات المشخصة. وأما الكلي فمفهوم غير مصدوقه. إذا قلنا طالب، مفهوم الطالب الذي يطلب العلم، كل طالب يطلب العلم، هذا كلي، ولكن مصدوقه هل هو عين مفهومه؟ لا، بل يصدق عليه. نقول زيد طالب، عمرو طالب، خالد طالب، هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بين الكلي وبين الجزئي. وبعبارة أخرى بين المصدوق والمفهوم، بين المصدوق، إنه يقع لكثير من الناس الغلط في الفرق بين المصدوق والمفهوم. فما وضع له اللفظ يقال فيه مفهوما، وما لم يوضع له يقال فيه المصدوق، هذا معنى. ومدلول اللفظ إما معنى جزئيون أو كليون أو لفظ مفرد مستمعوك الكلمات فهي قوم مفرد أو مهمون كأسماء حروف هجائية أو مركب. ثم قال والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. كلام طويل في هذا المجال، مجال اللغة كلامه فيها طويل. على كل حال نقف عند هذا الحد ونصود الحصة، والباقي نرجع إلى الحصة أخرى بمشيئة الله عز وجل. المصنف رحمه الله مساله الغايه قيل منطوق اي بالاشاره كما تقدم لتبادره للاذهان. صواب انه منطوق بدلاله الاقتضاء، هذا غلط من الشارح ولم ينبه على ذلك الحواشي. بسم الله. والحق انه مفهوم كما تقدم، ولا يلزم متبادر الشيء للاذهان ان يكون منطوقا يتلوه اي الغايه الشرط، إذ لم يقل أحد إنه منطوق. وفي رتبة الغاية إنما، فسيأتي قول إنه منطوق أي بالإشارة كما تقدم، ومثل في ذلك فصل مبتدأي. وتقدم أن مرتبة الغاية تلي المرتبة لا عالم إلا زيد، فالصفة المناسبة تتلو الشرط إلى أن بعض القائلين به خالف. علقكم تدرسون المسير كتقرأوا هيك؟ كتقرأوا المسير مفيد جدا جدا، المسير مفيد جدا في هذا المقال، مفيد جدا جدا. زيد فمطلق الصفة عن المناسبة غير العدد من نعت وحال وظرف وعلة غير مناسبات فهي سواء تتلو الصفة المناسبة فالعدد يتلو المذكورات لإنكار قوم له دونها كما تقدم. فتقديم المعمول آخر المفاهيم لدعوى البيان هنا في فن المعاني إفادة واختصاصة أخذا من موارد الكلام البليغ. وخالف ابن الحاجب أبو حيان في ذلك. والاختصاص والمفاد الحصر والمشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور كما دل عليه كلامه، خلافا للشيخ الإمام والد المصنف حيث أثبته وقال ليس هو الحصر وإنما هو قصد الخاص، وإنما هو قصد الخاص من جهة خصوصه، فإن الخاص كضرب زيد، لا كضرب زيد، كضرب زيد، كضرب زيد بالنسبة إلى مطلق الضرب قد يقصد في الإخبار به لا من جهة خصوصه فيتبع ألفاظه في مراتبها، وقد يقصد من جهة خصوصه كالخصوص بالمفعول للاهتمام به فيقدم لفظه لإفادة ذلك نحو زيد ضربته، فليس في الاختصاص ما في الحصر من نفي الحكم عن غير المذكور، وإنما جاء ذلك في إياك نعبد للعلم بأن قائله أي المؤمنين لا يعبدون غير الله. وحاصل أن التقديم للاهتمام وقد ينضم إليه الحصر لخارج واختاره المصنف في شرح المختصر، وأشار إليه هنا بقوله لدعوى البيانيين، ولكنه قال وخالف والاختصاص الحصر خلاف للشيخ الإمام، هذا صريح لأنه مخالف لمذهب أبي زيد. ثم قال مسألة إنما بالكسر، قال الآمدي وأبو حيان كقول أبي حنيفة من جملة ما هو أبو حيان ولا أبو حيانين؟ يشوس في الوجهان. أبو حيان سأله مالك زمانه قال له هل هو نحوي كبير ومفسر، قال له هل أنت منصرف أو غير منصرف، قال إن أحييتني فأنا غير منصرف وإن أمتني فأنا منصرف. إذا جعله من الحي أبو حيان من الحي، من الحي، من الحياة، فالألف والنون زائدان حينئذ يكون غير منصرف، وإن جعله من الحين بفتح الحاء وهو الهاء لك أعوذ بالله فأنا فتكون النون أصلية فإن صريف ولا لا. هو سأله هل أنت منصرف غمسان نحو، يعني هو قال بأنه لا ينصرف عن باب الملك، قال إن حيتني يعني أعطيتني أنا لا أنصرف، ولم أعطيتني شيء هذيك الساعة أنصرف زيد، يعني جواب فيه ذكاء، فيه ذكاء خارق زيد. قول أبي حنيفة من جملة ما تقدم عنه لا تفيد الحصر لأنها إن المؤكدة وما الزائدة الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر. وعلى ذلك حديث مسلم إنما الربا في النسيئة، إذ ربا الفضل ثابت إجماعا وإن تقدمه خلاف. واستفادة النفي زيد المواضع من خارج، لا تخف لا تخف زيد، كما في إنما إلهكم الله فإنه سيق للرد على المخاطبين في اعتقادهم إلهية غير الله. وقال الشيخ أبو إسحاق الشرازي والغزالي وصاحب أبو الحسن إلكي الهراسي بكسر الهمزة والكافي ومعناه في لغة الفرس الكبير. والإمام الرازي والشيخ الإمام نسخ كيف بغيت تقول قول بغيت خليه خليه زيد زيد اي الرازي ولا هذيك مس الشرح لا بالنسبه للحصر كلمه الحصر وهي من المتن هنا لا تفيد ماذا عن المفعول ذكر تفيد ماذا والامام الرازي وقيل له تفيد ماذا غادي يقول المفعول تفيد عندك الحصر يعني حنا واحد الوقت دايرين بين قوسين الجدع ولكن مره في المجلس الادلى قالونا قال لنا ليها تفيد تفيد ولا تكون المفعول تفيد ماذا؟ تفيد فهمت هذه الكلمة ديال الحصر واش هي من المتن ولا من الشرح؟ لا لا من الشرح من الشرح من الشرح من الشرح زيد. والإمام الرازي تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم على غير المذكور، هو كيختصر ملي ذكر لك الحصر سابقا لا عاد زيد. الإمام الرازي تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور نحو إنما قام زيد أي لا عمرو، أو نفي غير الحكم عن المذكور نحو إنما زيد قائم أي لا قاعد فهما. وقيل نطق أي بالإشارة كما تقدم لتبادل الحصر إلى الأذهان منها، وإن عورد في بعض المواضع بما هو مقدم عليه كما في حديث الربا السابق. ولا بعد في إفادة المركب ما لم تفيده أجزاؤه. ولم يذكر المصنف إمام الحرمين مع قوله إذ بإنما كما تقدم، لأنه لم يصرح بأنه مفهوم ولا منطوق، وأنما بالفتح أصح أن حرف أن فيها من حيث إنه من أفراد أن فرع إن المكسورة، فهي الأصل لاستغنائها بمعموليها في الإفادة بخلاف المفتوحة، لأنها مع معموليها بمنزلة مفردين. وقيل المفتوحة الأصل لأن المفرد أصل للمركب، وقيل كل أصل لأن لهم محال لا يقع فيها دون الآخر. ومن ثم قال لأن كلا منهما يجعل كل لأن له زيد. ومن ثم أي من هنا، وهو أن المفتوحة فرع المكسورة، أي من أجل ذلك اللازم له فرعية أنما بالفتح لإنما بالكسر. ادعى الزمخشري في تفسير قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وتبعه البيضاوي فيه في إفادتها. البيضاوي والنسفي وأبو السعود كثيرا ما يسمعون الزمخشري في التفسير زيد. إفادتها أي إفادة أنما بفتح الحسرة كإنما بالكسر، لأن ما ثبت للأصل يثبت للفرع حيث لا معارضة والأصل انتفاؤه. والزمخشري وإن لم يصرح بهذا المأخذ قوة كلامه تشير إليه. هو ماهر الزمخشري ماهر، أبغى يدخل شي حاجة ماهر كيف يدخلها، ومن لا يشعر بها إلا أفراد الناس زيد. ومعنى الآية على هذا ما قاله إن الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أمر الإله مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية، أي لا يتجاوزه إلى أن يكون الإله كغيره متعددا كما عليه المخاطبون. ومثل ذلك قوله في آية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر، أراد أن الدنيا ليست إلا هذه الأمور محقرات، أي وأما العبادات والقرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. ونقل المصنف إفادة الحصر عن التنوخي. عن التنوخي هذيك عنه لا تعرف ترفع عن التنوخي زيد زيد أكثر قريب زيد. وفي قوله كابن هشام ادعى إشارة إلى ما علي الجمهور من بقاء أنما فيها على مصدريتها مع كفها بما أننا كيتكلم على أنما في الآيتين زيد مع كفها بما لا أنما أن تاي صحيح تاي صحيح زيد مع كفها بما وإن لم يصرح بذلك فيما علمت اكتفاء بكونها فيها من أفراد أن. وعلى هذا المعنى الآية الأولى ما يوحى إلي في أمر لا لا لا لا مش زيد معنى الآية الأولى أيوة زيد ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته، أي لا ما أنتم عليه من الإشراك. ومعنى الثانية إعلاموا حقارة الدنيا، أي فلا تؤثروها على الآخرة الجليلة. فبقاء أن في الآيتين على المصدرية كاف في حصول المقصود بهما من نفي الشريك عن الله تعالى وتحقير الدنيا. مسألة من الألطاف جمع لطف بمعنى الملطوف، أي من الأمور الملطوف بالناس بها حدوث الموضوعات اللغوية بإحداثه تعالى، وإن قيل واضعها غيره من العباد لأنه الخالق لأفعالهم، ليعبر عما في الضمير بفتح الموحدة، أي ليعبر كل من الناس عما في نفسه مما يحتاج إليه في معاشه ومعاده لغيره حتى يعاونه عليه بعدم استقلال به. وهي في الدلالة على ما في الضمير أفيد من الإشارة والمثال، أي الشكل، لأنها تعم الموجود والمعدومة، وهما يخصان الموجود المحسوسة. وأيسر منهما أيضا لموافقتها للأمر الطبيعي دونهما، فإنها كيفيات تعرض للنفس الضروري. وهي الألفاظ الدالة على المعاني، خرج الألفاظ المهملة، وشمل الحد والمركب الإسنادية، وهو من المحدود على المختار الآتي في مبحث الأخبار، وتعرف بالنقل تواتر النحو السماء والأرض والحر والبرد لمعانيها المعروفة، أو آحاد كالقرء للحي من النقل نحو الجوع المعرف بأل عام، فإن العقل